بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المصنف منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الصلاة إلى أن قال: باب صفة الصلاة، فصل في أركان الصلاة، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وما عدا الشرائع والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة. نعم. وما عدا الشرائط، الشرائط جمع شريطة، وهي شروط الصلاة، المراد بها إيش؟ شروط الصلاة. ما عدا الشرائط، هو طبعا تكلم عن شروط الصلاة في درس مضى في فصل مستقل، ثم ثنى بذكر صفة الصلاة كاملة، ثم ثلث في الدرس الماضي بذكر أركان الصلاة وواجبات الصلاة، ذكرها مفردة. ما عدا ما ذكر من شروط من شرائط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، مما هو مذكور في صفة الصلاة ومما يفعله المصلي في صلاته، فهو سنن. فهو إيش؟ فهو سنن، سنن أقوال وسنن أفعال، لأن قسم العلماء السنة، سنن الصلاة، إلى قسمين: سنن أقوال وهي ما يقال باللفظ وباللسان، وسنن أفعال وهي ما يفعل بالهيئات والجوارح، بالهيئات والجوارح، على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله عز وجل. إذن وما عدا الشرائط والأركان والشروط والواجبات فهي سنن، أي ما ذكر فهو السنة. والسنة عند الفقهاء أحباب الكرام هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، هذا معنى السنة عند الفقهاء. إذا قالوا أن كذا سنة، فيعنون به أنه ما أثيب فاعله ولا يعاقب تاركه، ومن تركه فإن صلاته صحيحة وليست بماذا؟ وليست بباطلة، وليست بباطلة. وهنا مسألة مهمة، السنن أحباب الكرام، هل معنى كونها سنة أن الإنسان لا يحرص على أدائها ولا يحرص على الإتيان بها؟ ليس مراد الفقهاء هذا أخواني، انتبهوا، ليس مراد الفقهاء ذلك، أن هذه سنة يعني أنت بالخيار، إن شئت فأتي بها وإن شئت فلا تأتي بها، من باب عدم الاهتمام والاكتراث بذلك، لا يعنون هذا. وإنما العلماء كما قلنا هذا ونبهنا عليه في درس سبق في العام الماضي، وقلنا أحباب الكرام أن العلماء إنما فصلوا هذه التفصيلات وذكروا تلك التقسيمات عندما انتشر الإسلام في أرجاء المعمورة، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فأراد العلماء أن يبينوا للناس ما هو واجب عليهم وما ليس بواجب، وأن يبينوا للمفتين وللعلماء ما تبطل به الصلاة وما لا تبطل به الصلاة. أما السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الصحابة، السنة في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يطلقونها على كل ما هو مشروع، على كل ما هو مشروع، سواء كان واجبا أو ركنا أو شرطا أو سنة، على يعني تعريف المتأخرين ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلقون عليه سنة. ولذلك كانوا يقولون من السنة كذا، من السنة كذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أو أمر به أو نحو ذلك. وهذا أخواني في الله لكمال دينهم وتقاهم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا، أي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأشدها في دين بدين الله تمسكا وأكثرها طاعة وأكثرها حرصا على اتباع الحق والالتزام به. ولذلك كان كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون به ولا يقولون هل هذا واجب ولا مستحب ولا سنة تبطل به الصلاة إذا ترك أو لا تبطل الصلاة إذا ترك ونحو ذلك أبدا، وإنما هذه التقسيمات إنما هي عند المتأخرين لأجل أن يبينوا للناس ما هو واجب عليهم وما ليس بواجب. فعلى الإنسان يا أحباب الكرام أن يحرص غاية الحرص على أن يأتي بالصلاة بكامل شروطها وواجباتها وسننها ومستحباتها حتى ينال الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل. ولذلك إخواني في الله حذر علماء السلف كثيرا من هذا، أي حذر علماء السلف كثيرا من أن الإنسان يتعلم السنن والمستحبات لأجل أن يتركها ويتعلم المكروهات لأجل أن يقتحمها، هذا حذروا منه كثيرا. ولذلك جاء عن بعضهم يقول لا يكن حظك من السنة تركها، لا يكن حظك من السنة أي من تعلم السنة تركها أنك تتركها وتقول هذه سنة وليس بواجب ملازم آتي بها ونحو ذلك أبدا، وإنما هذا أحباب الكرام عند من قل فهمه وضعف إدراكه هو الذي يقول هذا الكلام. أما الإنسان الحريص، الإنسان السابق بالخيرات، الإنسان الحريص على أن تزداد أجوره وأن تكثر حسناته هو الذي يتعلم السنن من أجل أن يعمل بها حتى يعظم أجره ويكثر ثوابه عند الله تبارك وتعالى. فلنحرص على ذلك يا إخوان. ولذلك حتى في سنن الرواتب، حتى في الوتر ونحو ذلك، ما ينبغي الإنسان إذا قال الإنسان الوتر ليس بواجب يترك الوتر. وكثير من الناس عهدهم بالوتر في رمضان، وإذا انتهى رمضان انتهى وتره، هذا ليس بصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر حضرا ولا سفرا، والنبي عليه الصلاة والسلام لازمه شدة ملازمته تدل على آكديته، بل ذهب بعض أهل العلم للقول بالوجوب كما هو عند الحنفية، ولكن الجمهور على أنه سنة مؤكدة. ولذلك الإمام أحمد يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، بل نقل ذلك أيضا عن أحمد وروي عن قاضي أبي يعلى رحمه الله وغيره وجمع من الحنابلة حتى من ترك السنن الرواتب. السنن الرواتب لكل صلاة لها سنة، غالبا الفجر سنة ركعتان قبلها، الظهر سنن قبلية وبعدية، المغرب ركعتان بعد المغرب، وبعد المغرب والعشاء ركعتان بعد العشاء. هذه السنن أحباب الكرام على الإنسان أن يحرص عليها وأن لا يحاول أن يتركها، فإن لم يفعلها في المسجد فعليه أن يفعلها في البيت. بل نقل كما قلت عن الإمام أحمد وذكر ذلك، ونقل ذلك عن القاضي أبي يعلى وغيره، أن من ترك السنن الرواتب فهو رجل سوء. من ترك السنن الرواتب فهو رجل سوء. انظروا إلى شدة تمسك السلف وهم يقولون أنها سنة، لكن ما يقول أنها سنة أنه يجوز تركها والمداومة على تركها، يقولون لا ما ينبغي أنها تترك ولا ينبغي أنه يداوم على تركها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرص وأكد وفعل وداوم على كثير من السنن كالوتر والسنن الرواتب وغيرها، وحث أمته عليها. فعلى الإنسان أن يحرص أحباب الكرام على ذلك. فالآن في درسنا اليوم عندما نتعلم سنن الصلاة، نتعلم سنن الصلاة من باب ماذا؟ من باب أن نعلم الحكم الشرعي المترتب على ترك هذه السنة. فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، لكن الأجر ينقص بقدر ما نقص من السنن. نعم. فمن ترك شرطا بغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته. نعم، من ترك شرطا بغير عذر، يعني يفهم، وهذا تنبهنا عليه في الدرس الماضي، قلنا أن الأصل أن شروط الصلاة لا يجوز الإنسان تركها مع القدرة عليها وعدم العذر في تركها. ف فمن ترك شرطا من شروط الصلاة وهو يستطيع الإتيان به فإن صلاته باطلة بالاتفاق، باطلة بالاتفاق. وإلا في حالات إذا لم يقدر، كمن حبس في أرض نجسة، الأرض نجسة وأنت محبوس فيها ومن شروط الصلاة طهارة البقعة، أو حبست في أرض نجسة في مكان ثيابك نجسة والأرض نجسة، طهارة الثوب والبدن كلها نجاسة، ما عندك ما إيش ما تغسل به هذه النجاسة، فعند ذلك صل على حسب قدرتك، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض ما يعذر بتركه من شروط الصلاة. نعم. وإن كان لعذر كمن عدم الماء، يعني وإن كان قد ترك شرطا من شروط الصلاة لعذر، مثل ماذا؟ الآن سيأتيك بالكاف، كمن يعني تمثيلية، الكاف هنا يمثل لك من ترك بعض الشروط لعذر. أيوة. كمن عدم الماء، كمن عدم الماء والتراب، والتراب يعني كأنه محبوس على المذهب، على المذهب لو حبس في أرض الطين، طين هذا ليس عنده ماء يتوضأ به وليس عنده تراب يتيمم عليه، فما الحكم؟ وعلى المذهب أيضا لو حبس في أرض بلاط سراميك ممسوح أو قزاز ممسوح ليس عليه ذرة غبار، هذا قد عدم الماء وعدم إيش التراب. وإن كان قد مر معنا في باب التيمم أن الإنسان يجب أن يتيمم على كل ما ظهر على ظهر الأرض وما تصاعد على وجه الأرض يتيمم عليه، سواء كان له غبار كالأرض أو ليس له غبار كالصخر ونحو ذلك، هذا هو الصحيح. نعم. أو السترة، أو السترة وهي ما يستر به عورته، إنسان محبوس في مكان وكرمكم الله وهو عريان فحضر وقت الصلاة، فنقول أنت الآن يجب عليك ستر العورة إن استطعت، لكن أنت لا تستطيع لأنك محبوس أو مربط وموثق بالأغلال والقيود، فعند ذلك فاتقوا الله ما استطعتم، صلي بحسب قدرتك واستطاعتك. نعم. أو حبس بنجسة، أو حبس بأرض نجسة، أو حبس بمكان نجس في مكان ما، فماذا يفعل؟ نقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. صحت صلاته كما تقدم، صحت صلاته كما تقدم، هذا ذكره في شروط الصلاة. نعم. غير النية فإنها لا تسقط بحال، نعم هذا صحيح، غير النية فإن النية لا يمكن أن يعذر الإنسان بتركها بأي حال من الأحوال، النية لا يمكن أن يعذر الإنسان بتركها بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأن النية يا إخوان موضعها القلب، ولا سلطة لأحد على قلبك، وهي أن تنوي فعل الشيء وأداء الصلاة، هذا لا يمكن إنسان يمنعك من ذلك ولا يمكن إنسان أن يحرمك من هذا أبدا. ولذلك انظروا يا إخوان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يعذر الإنسان بالإنكار بالقلب بينما يعذر باللسان وباليد، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كما في مسلم وغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول علماء اليد واللسان قد يعذر الإنسان في الإنكار لما يلحق، لما قد يلحقه من الأذى، لكن الإنكار بالقلب لا يعذر به أي إنسان. إذا رأيت منكرا وعلمت أنك إن غيرت باليد أو باللسان يلحقك أذى فأنت معذور، لكن كونك تكره هذا المنكر ويعلم الله من قلبك أنك كاره له ومنكر له، هذا لا سلطة ولا سلطان لأحد على قلبك. فلأجل ذلك حتى هنا في شروط الصلاة لا يمكن للإنسان أن يعذر فيما إذا ترك ماذا؟ إذا ترك النية، لأن النية كما مر معنا هي عزم القلب على فعل الشيء ولا سلطان لأحد على قلبك. نعم. غير النية فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب. نعم. فلا يعجز عنها، فلا يعجز عنها، ما يمكن إنسان يقول أنا عجزت أبدا، لأنها هي عزم القلب على فعل الشيء. نعم. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. هذا صحيح، وهذا يعني مر التنبيه عليه في الدرس الماضي. إذا تعمد الإنسان ترك ركن أو تعمد الإنسان ترك واجب فصلاته باطلة وصلاته غير صحيحة. نعم. ولو تركه لشك في وجوبه. ولو تركه، حتى ولو ترك الإنسان الركن أو الواجب لشك في وجوبه فإن الصلاة باطلة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يعني لو كان هناك فعل من أفعال الصلاة، شكيت هل هذا ركن أو ليس بركن، هل هذا واجب أو ليس بواجب، هل هذا واجب أو ليس بواجب، ما تدري. إن كان ركنا وجب الإتيان به، إن كان ليس بركن كأن يكون سنة لا يجب الإتيان به، أو هو واجب أو ليس بواجب، لأنه إذا شك هل هو ركن أو واجب وجب الإتيان به، وجب الإتيان به. لكن شك هل هو ركن أو ليس بركن يعني سنة، شك هل هو واجب أو ليس بواجب يعني سنة، شك. فما دام أن الشك دائر بين الوجوب وبين عدمه فهنا المرجح هو الوجوب، المرجح هو الوجوب، فعليك أن تأتي به، فعليك أن تأتي به. نعم. وإن ترك الركن سهوا فيأتي. نعم. وإن ترك الركن سهوا، على قول المصنف فيأتي أي فيأتي بيانه في باب سجود السهو، وفي بعض النسخ المخطوط أي مخطوط الروض المربع فيأتي به، فيأتي به، ومعنى يأتي به يعني لا بد أن يأتي بالركن المتروك. وهنا حقيقة كونه يقول وفيأتي به هو الأولى، لأن السياق هنا إنما هو في بيان الترك، من ترك شرطا ما حكم صلاته، ومن ترك ركنا ما حكم صلاته، ومن ترك واجبا ما حكم صلاته. إذا ما دام أنه قد جاء به في بيان البيان والتفصيل والتوضيح لذلك، فالأولى أن يقال هنا فيأتي به، فيأتي به. نعم. أيوة. وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا. طبعا فيأتي به إن كان في الصلاة، أما إذا كان قد خرج من الصلاة ثم قال له بعض الناس ترك ما ركعت أو ترك ما سجدت إلا سجدة واحدة، ففي هذه الحالة إن كان قريب العهد يأتي ويأتي بركعة، وإن كان قد طال الفصل وطال الزمن ففي هذه الحالة عليه أن يعيد الصلاة من جديد، أن يعيد الصلاة من جديد، لأن تارك الركن لا يعذر بتركه أبدا. نعم. بعدها إيش ماذا قال؟ وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا. نعم. فإن ترك الواجب سهوا كما هو حال كثير من الناس اليوم، ربما لا يقول الله أكبر بين التكبيرات، أو بعض الناس يسهى ويقول بدل ما يقول سمع الله لمن حمده وإذا بيقول الله أكبر ثم يرتدي، فما حكم ذلك؟ هو الآن ترك واجبه وقول سمع الله لمن حمده، في هذه الحالات صلاتك وسجود السهو، ومثل ترك السجود ترك التشهد الأول، ومثال ذلك ترك التشهد الأول، فمن ترك التشهد الأول فإنه طبعا هذا كله سهوا، فإنه يسجد للسهو، ترك سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، ربي اغفر لي بين السجدتين ونحو ذلك من واجبات الصلاة، فإن تركها سهوا فصلاته صحيحة، وأما إن تركها عمدا فإن الصلاة إيش؟ فإن الصلاة باطلة. نعم. وإن اعتقد أن الفرض سنة أو بالعكس لم يضره. نعم. هذه يا أخوان تحصل، فإن اعتقد أن الفرض سنة أو عكسه، اعتقد أن السنة فرض، ما دام أنه أتى بالشروط والأركان والواجبات فصلاته صحيحة، بصرف النظر عن كونك اعتقدت أن الركوع واجب أو الركوع سنة أو الركوع إيش شرط أو نحو ذلك، ما دام أنك أتيت به في صلاتك فالصلاة صحيحة. وهذه تحصل يا أخوان عند عامة الناس، فإن عامة الناس لو قلت له ما هي شروط الصلاة وما هي أركان الصلاة وما هي واجبات الصلاة، كثير من عامة المسلمين لا يعرفون ذلك. طيب كونهم لا يعرفون الشروط من الأركان من الواجبات، ما حكم صلاتهم؟ ننظر في الصلاة، ما دام أن الصلاة لم يخرم منها شرطا ولم يحرم منها ركنا ولم يحرم منها واجبا فالصلاة صحيحة، ولا يضر كونه جاهل أن هذا ركن أو واجب. لو جيت لواحد من العامة قلت له الركوع واجب ولا شرط ولا سنة؟ لا والله ما أدري، والله ما أدري، يعني ما أدري هي شرط ولا سنة ولا واجب. طيب أنت لما تصلي تركع؟ قال فلازم أركع، بدون ركوع ما صحت صلاتي. نقول هذا صحت صلاته. فهمتم يا أخواني؟ يعني ما دام أن الإنسان يؤدي الصلاة ولم يحرم منها شرطا ولا ركنا ولا واجبا فصلاته صحيحة، وإن كان هو لا يعرف الشروط من الأركان من إيش؟ من الواجبات، فصلاته صحيحة، لأن الواجب المأمور به هو الإتيان بالأركان والشروط والواجبات. نعم. كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها سنة. نعم، كما لو اعتقد بعض أفعال الصلاة فرض وبعضها سنة، هو حقيقة فعلا بعض أفعال الصلاة فرض وبعضها سنة، لكن لو قلت له ما هي الفروض وما هي السنن في الصلاة؟ قال والله ما أدري، بس أنا أعرف إن بعضها فرض وبعضها سنة، لكن لا يميز بين الفرض والسنة، لكنه يأتي بها كلها، فهنا صلاته نقول صحيحة. نعم. كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها سنة وجهل الفرض من السنة. نعم. أو اعتقد الجميع فرضا، أو اعتقد الجميع فرضا كما هو عامة الناس بعض اليوم، عامة الناس، وربما اعتقد أن كل ما يفعل بالصلاة فرض يعني واجب، إذا جاء لازم يستعيد دعاء الاستفتاح، تقول له يا أخي أنت تقول دعاء الاستفتاح؟ يقول نعم أقول دعاء الاستفتاح. ليش؟ قال لا لازم أقوله، لازم أقوله، يعتقد إيش؟ الوجوب، لازم أقوله. أنت تستعيد بالصلاة؟ قال نعم أستعيد. ليش؟ قال لازم أتعود، يعتقد الوجوب. إذن كونه يعتقد أن دعاء الاستفتاح سنة، دعاء الاستفتاح واجب فرض، ويأتي به على أنه فرض، هل هذا يؤثر في الصلاة؟ قالوا لا لا يؤثر في الصلاة، لا يؤثر في الصلاة. نعم. قال والخشوع فيها سنة. نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي الخشوع في الصلاة. الخشوع يا إخوان هو حضور القلب وسكونه وخشوع الجوارح وعدم حركتها. الخشوع مأمور به، قد أبوى قد رتب الله عليه الأجر العظيم، قد أفلح المؤمنون، أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، وإنها لكبيرة أي الصلاة إلا على الخاشعين. فالخشوع هو الخضوع القلب، السكون القلب مع خضوع الجوارح، فإذا سكن القلب وخضع وخضعت الجوارح ولم يتحرك الإنسان وكان فيه أي ظاهره الإخبات والانكسار بين يدي الله عز وجل، يصدق عليه على تلك الهيئة أنها خشوع. ولذلك في الحديث الضعيف، وإن كان هو الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث في لحيته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. الحديث ضعيف لكن فعلا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، ما تحركت. تجد بعض الناس وهو يصلي كثير الحركة، مرة يصلح غترته، مرة يحك جسده، مرة يطالع في ساعته، مرة يصلح يادته، مرة يسوي كذا، وكل شوي يسوي حركة. هذا كله منافل للخشوع، منافل للخشوع. وكذلك أيضا نص العلماء حضور القلب وعدم السرحان، حضور القلب وعدم السرحان أيضا مر معنا أيضا في سبب الصلاة أنها سنة، وإن كان البعض يقول أن الخشوع وعدم السرحان واجب، لكن المذهب وهو قول أكثر أهل العلم على أنه سنة، ما دام الإنسان أتى بالشرائط والأركان والواجبات ولم يخرم منها شيئا فصلاته مجزئة، لكن الأجر والثواب يترتب بحسب حضور القلب، فكلما كان القلب حاضرا وكانت الجوارح أخشع وأسكن كلما كان الأجر أعظم. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن الرجل ينصرف من صلاته، لم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، ومنهم من ينصرف ولم يكتب له من صلاته شيء. لماذا؟ لأنه بمجرد يدخل بالصلاة على طول دخل في الدنيا وأمور الدنيا والهواجيس والأفكار، حتى صار ما يدري ماذا قرأ. حتى لو قيل له ماذا قرأ الإمام قال والله ما أدري. صلاة جهرية، ماذا قرأ في الركعة الأولى، ماذا قرأ في الركعة الثانية قال والله ما أدري. طيب أنت عندما صليت صلاة الظهر أو العصر ماذا قرأت في الركعة الأولى، ماذا قرأت في الركعة الثانية؟ ما يدري، لكنه أتى بماذا؟ بالأركان والشروط والواجبات ولم يخرم منها شيء. فالجمهور وكثير من أهل العلم هو المذهب أن الصلاة مجزئة وصحيحة بهذا الاعتبار ولا يلزم الإعادة. نعم. ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب. نعم هذا صحيح، ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا علم أن صلاته بطلت فلا يجوز له الاستمرار فيها، وكونه يستمر فيها هو نوع من اتخاذ آيات الله هزوا. فإن الله أمرك أن تؤدي الصلاة بشرائط وأركان وواجبات وأن لا تخرم منها شيئا، فإذا خرمت منها شيئا فكأنك تمضي فيها من باب الاستهزاء بتلك الشعيرة العظيمة، فلذلك يؤدب. مثال ذلك مثل لو أن إنسان هو في الصلاة تذكر أنه غير متوضئ، غير متوضئ، يلزمه أن يخرج من الصلاة مباشرة، أو وهو في الصلاة أحدث خرج منه ريح يلزمه وجوبا أن يخرج من الصلاة. طيب لو استمر في صلاته، لو استمر في صلاته أدب، هذا على مذهب الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن من صلى وعلم أن وضوءه منتقض أو أنه انتقض وضوءه في الصلاة ومضى فيها أنه يكفر والعياذ بالله، أنه يكفر، وروي ذلك عن الحنفية أنه يكفر. لماذا؟ قالوا لأن ذلك من باب اتخاذ آيات الله هزوا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. قال رحمه الله: بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات. نعم بخلاف الباقي، يعني الآن عندما ذكر الشروط والأركان والواجبات، هذه شروط وأركان واجب، بخلاف ما عدا ذلك أي الباقي، ما الذي يبقى إذا استثنينا الشرائط واستثنينا الأركان واستثنينا الواجبات؟ يبقى السنن، أي من صفة الصلاة، من أفعال الصلاة. إذا استثنينا هذه الثلاثة الشرائط والأركان والواجبات فيبقى ما هو من أفعال الصلاة، إنما هو سنن، إنما هو سنن. نعم. فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. نعم، فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. هنا ليس من باب الخلاف وإنما من باب التأكيد، ونحن مر معنا في أول درس عندما ذكرنا حروف الخلاف في المذهب إن ولو وحتى، وقلنا أنها حروف للخلاف، ولكن لو قد يؤتى بها للخلاف وهو العام الأغلب، وقد يؤتى بها لتأكيد معنى، مثل هنا: من ترك سنة، من ترك ولو سنة فإن الصلاة صحيحة. مو معنى أنه ترك سنة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنها غير صحيحة، لا، وإنما هو من باب التأكيد ومن باب البيان ومن باب الإيضاح ومن باب أن هذه السنة وإن تركها فإن الصلاة صحيحة، وهذا محل اتفاق. مثل ما يذكرون في باب رجعة الزوجة، عندما يطلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين ما دامت في العدة فله أن يراجعها. طيب كونه يراجعها هل يشترط رضاها؟ ما يشترط رضاها. طيب لو كانت كارهة الرجعة صحيحة، ولذلك هم يقولون: وتسن رجعتها ولو كرهت، أي ولو كرهت فإنه يسن لك أن تراجع زوجتك والرجعة صحيحة، وهي بالإجماع، وهي بالإجماع. وإنما عبر بقوله ولو إذا إجابة لقد استشكال يرد على إنسان أو أوهم يرد على إنسان فيقول: طيب لو كانت كارهة. نقول: حتى ولو كانت كارهة فكراهتها للرجعة لا يؤثر ذلك في رجعتها، بل الرجعة الصحيحة. كذلك هنا: فمن ترك سنة ولو سهوا فصلاته صحيحة بالاتفاق. نعم أعد العبارة. قال رحمه الله: فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. ولو عمدا، من ترك سنة ولو عمدا حتى ولو تعمد. احنا مر معنا في بداية الدرس نقول أن السنة من أتى بها فهو مثاب، ومن تركها فهو غير مأجور، وأيضا غير مأجور أجر السنة التي تركها، فوت على نفسه خيرا عظيما وأجرا كثيرا. نعم. قال رحمه الله: وما عدا ذلك، أي أركان الصلاة وواجباتها، سنن أقوال. نعم. السنة، سنن الصلاة قسمها العلماء إلى قسمين، بدأ المصنف بالقسم الأول. القسم الأول وهو سنن الأقوال، ومعنى سنن الأقوال أي ما يقال باللسان. كل ما يقال باللسان في الصلاة مما ليس بشرط ولا ركن ولا واجب فهو سنة، مثل كما قلنا قبل قليل دعاء الاستفتاح والتعوذ، وما زاد عن قول سبحان رب العظيم، ما زاد عن مرة، وما زاد عن مرة سبحان رب الأعلى في السجود، وما زاد عن مرة رب اغفر لي بين السجدتين، والدعاء أي بعد التشهد، والاستعادة بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ونحو ذلك. كل هذه سنن ماذا؟ سنن أقوال. سنن أقوال لأنها تقال باللسان. نعم. كالاستفتاح. الآن كلها أمثلة، سيذكر المصنف الآن أمثلة لسنن القولية: الاستفتاح ودعاء الاستفتاح. نعم. والتعوذ، وهي الاستعادة. والبسملة، أي هي قول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وآمين، وآمين بعد الفاتحة، لو قال إمام ولا الضالين وما قالوا الجماعة آمين صلاتهم صحيحة، لكنه حرم نفسه فضل التأمين. نعم. والسورة، والسورة التي بعد الفاتحة، مر معنا أيضا في صفة الصلاة أن قراءة الفاتحة ركن، لكن ما بعد الفاتحة فهو سنة، لو تركها الإنسان واقتصر في صلاته على الفاتحة صحت صلاته. نعم. وملء السماوات إلى آخره، وملء السماوات بعدما يقول سمع الله لمن حمده، يقول ملء السماوات من الأرض ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخره، هذا سنة. نعم. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود. نعم كما قلنا. أيوة. وسؤال المغفرة، رب اغفر لي بين السجدتين مرة هو الواجب، وما زاد عن ذلك فهو سنة. نعم. والتعوذ في التشهد الأخير، وكذلك التعوذ في التشهد الأخير، لما تشهد في التشهد الأخير يسن لك أن تتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب الجمهور، وإن كان بعض العلماء، وهو أيضا من قول لبعض علماء المذهب، أنه واجب لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. ومر معنا أن طاووس بن كيسان عالم اليمن كان يرى الوجوب، وكان يأمر ابنه إذا لم يستعذ بالله من هذه الأربع في نهاية صلاته كان يأمره أن يعيد الصلاة. نعم. وقنوت الوتر، وقنوت الوتر له الدعاء، لو أن الإمام في صلاة الوتر عندما قال سمع الله لمن حمده سجد مباشرة ولم يدعو، الدعاء سنة وليس بواجب. نعم. قال: وسنن أفعال. وسنن أفعال النوع الثاني سنن من السنن، وهو سنن الأفعال. وسنن الأفعال هي ما يفعل بالجوارح، ما يفعل بالهيئات، هيئات الصلاة، مثل رفع اليدين عند التكبيرة، وضع اليمين على اليمنى على اليسرى، على المذهب تحت السرة أو على الصدر، عندما تضع يدك مفرجتي الأصابع على ركبتيك في الركوع، التجافي في الركوع والسجود، وهكذا الافتراش في التشهد الأول، التورك في التشهد الثاني، كل ما يفعل بالحركات بالجوارح بالأيدي بالأرجل فإنه من سنن إيش؟ من سنن الأفعال. نعم. وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضع، فلنأخذ تمثيلية يمثل لك سنن الأفعال، مثل ماذا؟ قال: كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وبعدما ترفع من الركوع، وبعدما تقوم من التشهد الأول كما مر معنا في صفة الصلاة. نعم. ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته، هذا على المذهب كما مر معنا في الصفة، المذهب يرون أنها توضع تحت السرة لقول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، ولكن بعض العلماء يضعف هذا الحديث ويأخذون بحديث وائل بن حجر وهو أنها توضع على الصدر. نعم. والنظر إلى موضع سجوده. نعم. والنظر إلى موضع سجوده هذا هو السنة، لكن لو نظر إلى أمامه فالصلاة صحيحة. نعم. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، مفرجتي الأصابع كما مر معنا في صفة الركوع. نعم. والتجافي فيه، والتجافي في الركوع، التجافي في السجود، هذا كله يعتبر ماذا؟ من سنن الصلاة. والتجافي فيه وفي السجود. نعم. ومد الظهر معتدلا، وفي الركوع أن يمد ظهره مستويا حتى لو صب عليه ماء لاستقر، هذا من ماذا؟ من سنن الصلاة. لكنه لو انخفض بقدر ما يصل الرجل المعتدل قام تصل يديه إلى ركبتيه، وإن كان ليس معتدلا ومستويا ظهره، فإن الصلاة صحيحة، لكنه ترك سنة. نعم. وغير ذلك مما مر لك مفصلا، وغير ذلك مما مر مفصلا، كما قلنا أنك تضع يديك مضمومتي الأصابع حذو كتفيك تضع يديك مضمومتي الأصابع حذو كتفيك أو إلى فروع أذنيك عند ماذا؟ عند السجود، وتتوجه برؤوس الأصابع للقبلة، القدمين في أثناء السجود يعني تستبطن بباطن الأصابع الأرض وتجعل رؤوسهما إلى القبلة، الافتراش في التشهد الأول، التورك في التشهد الأخير، وغير ذلك مما مر، هذا كله من سنن الأفعال، من سنن الأفعال. نعم. ومنه الجهر والإخفات، ومنه أي ومن سنن الصلاة أيضا الجهر، الجهر في المواضع التي يسن فيها الجهر، وهذا يكون مثلا للإمام، فإن الإمام يسن له أن يجهر في تكبيرة الإحرام وفي الركوع وبقول سمع الله لمن حمده وبالقراءة، هذا كله يعتبر سنة. نعم. أيوة. والترتيل، والترتيل أي أن الإنسان يرتل القرآن كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. نعم. والإطالة والتقصير، والإطالة في مواضع الإطالة والتقصير في مواضع التقصير. الإطالة كما مر معنا في صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الركعة الأولى في الظهر أطول من الركعة الثانية، الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، الركعة الأولى التطويل والركعة الثانية أقل، والركعتين الأخيرتين أقصر من الركعتين الأوليين. نعم. والإطالة والتقصير في مواضعها. نعم. ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه، هذا صحيح. هنا يا أخواني شوف عبر المصنف رحمه الله بماذا قال يشرع، عبر بيشرع، وكونه يشرع يعني أنه ليس بواجب وليس بمستحب، ليس بواجب وليس بمستحب. إذن كونه ليس بواجب وليس بمستحب ما حكمه؟ إما أن يكون مباحا وهو الأصل عندهم أنه لا يشرع، أي ليس بمسنون ولا بمستحب، من ترك سنة. المذهب عند الحنابلة المشهور في المذهب أن من ترك سنة فلا يخلو من إحدى حالتين، انتبه يا طالب العلم، من ترك سنة فلا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أنه ينوي ابتداء وقصدا أن لا يأتي بها، يعني عندما دخل الصلاة هو ناوي أن لا يأتي بهذه السنة، إنسان ينوي أن لا يأتي بدعاء الاستفتاح فدخل الصلاة الله أكبر ثم قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قرأ الصلاة الفاتحة مباشرة، لكنه لم يدعو بدعاء الاستفتاح، فما حكم ذلك؟ نقول هذا في حقه لا يشرع له السجود قولا واحدا نهائيا. لماذا؟ لأنه تركه متعمد ولا سهو؟ متعمد، هو متعمد ذلك، فإذا هذا مسألة مهمة، تارك السنة لا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن يتركها الإنسان متعمدا قاصدا للترك، فإذا كان متعمدا وقاصدا لترك السنة سواء كانت سنة قولية أو فعلية فهذا لا يشرع له السجود البتة، ولا يستحب ولا يباح ولا نهائيا في حقه. الحالة الثانية أنه يأتي إلى الصلاة وهو ناوي أن يأتي بالسنة، أن يأتي بماذا؟ بالسنة. فالمشهور في المذهب أنه لا يشرع له السجود، أي لا يجب ولا يستحب، لا يجب ولا يستحب. والمذهب حقيقة هذا هو المشهور في المذهب، لكن هناك قول آخر أنهم فرقوا بين السنن القولية والسنن الفعلية، قالوا السنن القولية يشرع له، هذا قول لبعضهم، يشرع له السجود. وأما السنن الفعلية إذا تركها وإن كان ناويا الإتيان بها فإنه لا يشرع له السجود. لماذا؟ فرقوا بين السنة القولية والسنة الفعلية. قالوا لأن السنن الفعلية يشق التحرز عنها، السنن الفعلية يشق التحرز عنها، وما دام أنه يشق التحرز عنها إذن قد يكثر من الإنسان السهو فيها، وإذا كثر من الإنسان السهو فيها إذن كثر من الإنسان السجود، وكثرة السجود في الصلاة تغير هيئة الصلاة، فلذلك قالوا لا يشرع. أما في السنن القولية فإنه لا يشق التحرز عن ذلك، فلذلك قال بعضهم يعني يباح له أن يسجد لترك السنة القولية دون السنة الفعلية، لكن متفقين على أنه لا يجب وعلى أنه لا يسن، على أنه لا يجب. وأما السنة أيضا محل خلاف. لماذا؟ والسبب في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. أخذوا بعض العلماء بظاهر الحديث أنه إذا أراد أن يأتي بشيء في الصلاة حتى وإن كان من السنن فسهى عنه، أي عن هذه السنة وعن الإتيان بها، فإنه يشرع له أن يسجد للسهو. لكن كما قلت لكم المذهب عند الحنابلة وهو قول المصنف أنه إن ترك سنة قولية أو فعلية مع نيته الإتيان بها في بداية الصلاة لكنه نسي الإتيان بها فإنه لا يشرع في حقه، وكونه لا يشرع يعني لا يجب ولا يسن. وإن أراد أن يأتي بها من باب الإباحة هذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ولا يشرع، أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه. نعم، لترك السنة. نعم، لعدم إمكان التحرز من تركه. طبعا هنا في الترك في ماذا؟ في سنن إيش؟ الأفعال، في سنن الأفعال. ولا يشرع الأفعال، لكن الصحيح أن المذهب في كلتا السنتين لا يشرع ولا يسن، وهو ظاهر كلام المصنف الآن عندنا هنا أنه لا يشرع ترك، لا يشرع السجود للسهو لترك سنة قولية أو فعلية. نعم. وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس. نعم، قال وإن سجد، أي وإن سجد الإنسان المصلي لترك هذه السنة التي كان في نيته أن يأتي بها لكنه سهى عنها فلا بأس بذلك. لماذا؟ لأخذوا بحموم الحديث: فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. وفي الحديث الآخر أيضا حسنه الإمام الألباني رحمه الله: لكل سهو سجدتان. وكلا الحديثين هذه صحيحة، حسنها الألباني، حسن صعب أحدها وصحح الآخر. وإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، هذا حديث صحيح، والحديث الآخر لكل سهو سجدتان، وإن كان فيه خلاف، لكن الإمام الألباني رحمه الله يرى أنه حديث حسن، يرى أنه حديث حسن. نعم. وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، أي فهو مباح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. نعم، باب سجود السهو، انتقل إلى باب سجود السهو، وإن شاء الله حتى سجود السهو يكون الكلام متصل، وما بقي إلا تقريبا 10 دقائق عن هذا الدرس، نقف على هذا إن شاء الله.